لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء علينا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ونقلناها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة في احتفال الإذاعة الديني لهذا اليوم يوم 23 من يوليو